يا عم مزيكات اديني واحده فوق على السيكه والبيت هبدلك سوق بسوق انما ترقصنا ونحيي فرحنا رقصنا يا سيدي. Oh! العنصر سيخة واللي مش هقوله سيبعد. صلت صلت صلت صلت صلت صلت واللي هيحيينا احنا هنحيينا.